لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغي المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نستكمل الحديث حول بقية أحكام كتاب القضاء. وكنا قد وقفنا على الحديث التاسع من أحاديث الباب، وكما سبق فالقضاء في الشرع هو إلزام ذي الولاية بعد الترافع، وقيل هو الإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة، كما ذكر ذلك الصنعاني في سبل السلام. وكما تقدم فيعني جملة الكلام في المقصود بالقضاء هو الحكم بين الناس في ما يتعلق بالأموال والأعراض والدماء وما تفرع عن ذلك. والقضاء واجب كما تقدم، يعني على المسلمين أن يقيموا القضاء، ويجب على الحاكم أن يقيم القضاء وأن يولي القضاء. وسبق الكلام أيضا عن خطورة منصب القضاء ومسؤوليته العظيمة. ثم كان بقية الكلام أن وقفنا على الحديث التاسع. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. قال: رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة، أي ما يتمنى أنه لم يقضي في تمرة، يعني في حكم يعني يتعلق بالمال ولو قدر التمرة. فهذا الحديث يعني ضعفه يعني العلماء، وهذا الحديث فيه الترهيب من تولي القضاء، فيه الترهيب من تولي القضاء، وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه قد تقدم أو سبق الحديث الثاني في الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها الترهيب من الاجتراء على القضاء بغير علم. وسبق أيضا في الشرح أن السلف رحمهم الله تعالى وأئمة يعني السلف كانوا يمتنعون ويعتذرون عن منصب القضاء، يعني امتنع الشافعي رحمه الله، وامتنع غيرهم، وابو حنيفة وغيرهم رحمهم الله تعالى، خوفا من يعني ألا يعني يكونوا عادلين في قضائهم، فكانوا يخافون من منصب القضاء. أما هذا الحديث فهو إن كان فيه التحذير من تولي القضاء لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مصادم لما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن حكم فاجتهد فأصاب فله أجر، يعني من حكم فاجتهد فأصاب فله أجر، يعني هذا فيه يعني فضل يعني القاضي العادل، فضل القاضي الذي يبذل يعني ما في وسعه. وأيضا هذا الحديث مصادم للحديث الذي فيه القضاة ثلاثة، وأحدهما في الجنة، أحدهما في الجنة. وأيضا يصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان أول من ذكر قال: إمام عادل. والإمام العادل هذا يعني يشتمل على القضاء، يعني كل إمام هو كذلك قاضي يحكم في الناس وكذا ونحو ذلك. وهكذا فإن كان الحديث يرهب من تولي منصب القضاء لكن سنده ضعيف. ثم قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال: رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال: رواه البخاري. فهذا الحديث أيضا يتعلق بباب القضاء من جهة أن القضاء ولاية، أن القضاء ولاية، فإيراد الإمام الحافظ هنا لهذا الحديث يريد منه أن المرأة لا يجوز لها تولي القضاء، أنه لا يجوز للمرأة تولي القضاء لأن القضاء ولاية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالقضاء ولاية، إذن لا يجوز للمرأة تولي هذه الولاية، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، عليه جمهور أهل العلم. وذلك لأن المرأة فيها من جوانب الضعف ما لا يؤهلها لهذا المنصب، فمنها العاطفة الجياشة عند المرأة التي تسيطر عليها وربما تجعلها يعني تقدم عاطفتها على عقلها أو على العقل، ولذلك هذا سبب في ربما أنها لا تحسن الحكم ولا تضبط الأحكام، وهذه العاطفة تؤثر فيها، ولربما دخل عليها الكاذب ويعني المخادع ونحو ذلك فغرروا بحكمها أو يعني تسببوا في جورها في الحكم بسبب عاطفتها الجياشة هذه. يعني رأي بعض المشايخ بيقول إنها خش بقى القتل القتلة هيقعد يبكي أمامها، تقول له طب دور له على بقى أي حاجة تخلص بها الموضوع، أو ممكن تتأثر بذلك. الغرض يعني أن المرأة عندها جوانب قصور لا تصلح بها لتولي الولايات والإمارات، ومنها القضاء. ولذلك جمهور العلماء على تحريم ولاية المرأة للقضاء، وإن كان هناك من جوز كالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وابن جرير. أبو حنيفة جوز إلا في الحدود، أبو حنيفة جوز إلا في الحدود، يعني قال يجوز للمرأة أن تتولى القضاء إلا الحدود، لا يجوز لها أن تتولى فيها، لأن الحدود طبعا فيها ربما تأثير على عاطفة المرأة ونحو ذلك. وابن جرير رحمه الله تعالى الإمام المفسر الكبير أطلق، يعني جوز بإطلاق أنها تتولى إمارة القضاء في كل يعني جوانبها، وكلاهما فيه نظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا ترهيب من النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير من تولية المرأة منصب القضاء أو أي منصب من المناصب التي لها ولاية أو هي ولاية، ولذلك أي منصب في ولاية لا يجوز للمرأة أن تتولاه، رئيس الدولة يعني الحاكم أو الأمير ونحو ذلك، أو القاضي، أو مثلا المناصب العليا التي فيها ولاية كمثلا رئيس مجلس الإدارة، المحافظ نحو ذلك، هذا لا يجوز، لأن هذه كلها ولايات والمرأة ليست أهلا لذلك. وأما قول من قلب الجواز فمردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكان هذا بمناسبة نعم لما قتل كسرى تولت ابنته بعده، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن ملك كسرى انتهى خلاص، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وبالفعل إن هذا ملك كسرى في سنوات قليلة جدا بعد ما يعني مات كسرى وتولت ابنته يعني الأمر. قال وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من والله الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. قال أخرجه أبو داود والترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم، يعني احتجب عن أنه يقضي لهم الحاجات ويسمعهم ونحو ذلك، وسمع فقيرهم وشكواه ونحو ذلك، احتجب الله دون حاجته. يوم القيامة الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، احتجب هو عن رعيته، احتجب الله عنه، هو يكون يوم القيامة أحوج ما يكون إلى رحمة الله تعالى وإلى عفو الله تعالى. الله عز وجل يتركه وينساه كما احتجب عن عباد الله، فالله عز وجل يحتجب عنه، وعند ذلك يكون الجزاء من جنس العمل، زي ما أنت فعلت في الناس يفعل بك، مثل ما أنت انفصلت عن الناس ولم تأبه بهم وتركت الناس يعانون أشد المعاناة، وأنت في برجك العالي يعني في ولايتك وأنت لا تشعر بآلام الناس وأحوالهم، فعند ذلك يعني يكون جزاؤك من نفس يعني جنس عملك. ودي قاعدة سبحان الله وسنة كونية، من وبل والله تكاد تكون يعني سنة كونية يعني موافقة لكذلك يعني معنى شرعي، قد يعني لا نكون مبالغين لو قلنا صار حتى سنة شرعية، إنه اللي حتى الفقهاء يستعملونها هذه القاعدة، وهي مسألة إنه يعاقب الإنسان بنقيض قصده، يعني من جنس فعله، من جنس فعله. فالغرض المقصود أن هذه قاعدة موجودة في السنة الكونية وفي سنة الله عز وجل في الخلق. يعني على سبيل المثال مثلا أيضا يعني المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. فيعني تحت أقدام الناس كأمثال الذر، زي النمل، هو كان في الدنيا متعالي عن الناس، يجي في الآخرة هو اللي يبقى تحت أقدام الناس، كما كان ينظر للناس من فوق الناس ينظرون إليه من فوق، وهو الذي يكون تحت أقدام الناس يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل. وكذلك هنا: من والله الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. قال الشيخ العثيمين: في الحديث وعيد على من احتجب عن حاجة المسلمين وفقرائهم وأمورهم إذا كان الله تعالى قد ولاه عليهم، فيجب بروز الإنسان للمسلمين لقضاء حوائجهم إذا كان وليا عليهم، ودليل الوجوب الوعيد على الاحتجاب. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. قال: رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي. لا رد عليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. هذا الحديث فيه التحذير من الرشوة في القضاء خصوصا، يعني لباب القضاء هنا يعني. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، ففيه التحذير من الرشوة في القضاء. فبعض القضاء والعياذ بالله يأخذون الرشوة فيجورون في حكمهم، فيجورون في حكمهم. ولذلك فهذا الحديث فيه التحذير من الرشوة، وحكم الرشوة حرام، وهي من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ولذلك ورد فيها هذا اللعن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. قال: وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي. ثم قال: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. قال: رواه أبو داود وصححه الحاكم. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من طريقة تعامل القاضي مع الخصوم. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. قال: رواه أبو داود وصح الحاكم. لكن هذا الحديث ضعفه أكثر العلماء، ضعفه أكثر العلماء. وقوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، يعني ينبغي أن يعامل القاضي الخصمين على مسافة واحدة، يعني إن صح التعبير، في كل شيء، وأن يكون على مسافة واحدة من الخصمين في كل شيء، وإلا كان قد جار إذا يعني خص أحدهما بشيء يعني دون الآخر دون سبب شرعي، دون سبب شرعي. وهذا الحديث يعني إن كان فيه مقال، إلا أنه يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لفظه وفي لحظه وفي الجلوس بين يديه وفي كل شيء. نعم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا، إلا أنه يعني موافق لقواعد الشرع في معاملة الخصمين، يعني من جهة القاضي، من جهة القاضي. وقد جاءت قصة عن علي رضي الله عنه فيها أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بينه وبين رجل من يعني أهل الذمة، في رواية كان نصرانيا وفي رواية كان يهوديا، كانت بينه وبينه خصومة، فاحتكم عند القاضي الشرعي وهو شريح، وكان علي رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، فانظر كيف تعامل معه، يعني على من صحح يعني الرواية، وقد رواها الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى في باب إنصاف الخصمين في يعني الدخول على القاضي. فبيذكر في القصة عن الشعبي قال: خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى السوق، فإذا هو بنصراني يبيع درعا، فعرف علي الدرع، واحد نصراني واقف في السوق بيبيع درع، درع قتال، فعرف علي الدرع، الدرع ده بتاعه هو، علي فقده يعني ضاع منه وهو لا يدري من الذي أخذه منذ فترة، فوجده مع الرجل هذا النصراني في السوق يبيعه. قال: فقال علي: هذه درعي، بيني وبينك قاضي المسلمين. يعني انظر لشوف الأمير المؤمنين هو الحاكم بتاع الناس كلها. فقال للرجل اليهودي أو النصراني: هذه درعي، بيني وبينك قاضي المسلمين، تعال نتقاضى عند القاضي. قال: وكان قاضي المسلمين شريح، كان علي استقضاه، يعني علي هو اللي معين القاضي ده. قال: فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء وأجلس عليا في مجلسه، وجلس شريح قدامه إلى جنب النصراني. شريح قاضي القضاء ساعتها أمن مكانه أحد أمير المؤمنين، وده من الأدب الواجب للأمير، وجلس هو أمامه بجوار النصراني. فقال له علي: أما يا شريح، لو كان خصمي مسلما لقعدت معه مجلس الخصم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصافحوهم ولا تبدأوهم بالسلام ولا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا عليهم، ويلجئوهم إلى مضايق الطرق وصغروهم كما صغرهم الله. أنا يعني هجلس مكانك هنا ومش هجلس جنبه عشان يظل في فرق بين المؤمن والكافر، عزة الإسلام. نعم. قال: اقضي بيني وبينه يا شريح. فقال شريح: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: فقال علي: هذه درعي ذهبت مني منذ زمان. قال: فقال شريح: ما تقول يا نصراني؟ أو يعني يقول للرجل يعني هذا: ما تقول أنت؟ قال: فقال الرجل: ما أكذب أمير المؤمنين، الدرع هي درعي. الرجل أيضا ذكي، وما شاء الله، شوفوا الإنسان الحكيم سواء مؤمن أو كافر بيختار الألفاظ، وده من الحكمة يعني، ودي حاجة يعني هبة من الله سبحانه وتعالى. فقال الرجل: ما أكذب أمير المؤمنين. لا، أنا طبعا أمير المؤمنين ده صادق، هي بيقول إنها درع، لكن درع درعي. قال: فقال له شريح: ما أرى أن تخرج من يده، فهل من بينة؟ فشريح رد على علي رضي الله عنه وقال له: ما أرى أن تخرج من يد الرجل. الأصل بقاء الشيء على ما هو عليه، والأصل بقاء ما بقاء يعني بقاء ما هو عليه، بقاء الشيء على ما هو عليه، والأصل أن علي ليس عنده بينة، ولذلك الدرع في يد الرجل، فالدرع درعه، لأن المدعي ليس عنده بينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليمين على من أنكر والبينة على المدعي. فقال: هل من بينة؟ فقال علي رضي الله عنه: صدق شريح، علي ما عندوش بينة. قال: فقال النصراني: أما أنا أشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه، هي والله يا أمير المؤمنين درعك، أتبعتك من الجيش وقد زالت عن جملك الأورق. يعني هي وقعت منك وانت ماشي وأنا أخذتها. قال: فأخذتها، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فقال علي رضي الله عنه: أما إذا أسلمت فهي لك. وحمله على فرس عتيق، وادله كمان فرس. قال: فقال الشعبي: لقد رأيته يقاتل المشركين، يعني على الفرس دي والدرع دي. قال: وقد يعني الخلاصة يعني أن القصة هذه الحقيقة لا تثبت، هذه القصة لا تثبت كمن حيث الإسناد، يعني فالإسناد العلماء يضعفون إسناده، ويعني يقولون هذا إسناد لا يثبت، لكن من حيث المتن فلا غرابة من هذا العدل وهذا الإنصاف. يعني من حيث المتن نعم، حتى وإن لم تثبت القصة سندا، لكن هذا ليس بغريب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك مواقف كثيرة جدا. يعني ما يحضرني الآن مثلا من أشهر هذه المواقف مشهد مقتل عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، لما قتل عمر رضي الله عنه قتله المجوسي أبو لؤلؤ المجوسي، ولما قتله قتل معه أكثر من واحد من الصحابة اللي كانوا خلف عمر في الصلاة. فلما يعني كان ذلك، خرج أحد أبناء ابن عمر، أنا لا أذكر اسمه يعني، لكن مش عبد الله بن عمر، يعني أظنه عاصم ابن عمر رضي الله عنه، خرج أحد أولاد عمر بن الخطاب. طبعا لما قتل عمر ضرب عمر وقالوا إن أبو لؤلؤ هو اللي قتله، بسرعة الولد ده ابن عمر رضي الله عنه المعلومات اللي عنده بدأ يجمع المعلومات في لحظات، وبدأ يسأل بعض الناس. انه كان ابو لؤلؤة ده مين اللي كان دايما قاعد معاه على طول ويمشي معاه ويروح معاه ويجي معاه ونحو ذلك؟ رجل ايضا اعجمي كان قد اسلم، ولكن كان اسلامه كان يعني ليس يعني في الحقيقة كان فيه يعني صدق في ظاهره في احواله يعني، وهو يسمى الهرمزان، يسمى الهرمزان. هذا الرجل كان في اخر ايام عمر كان عادة بيجلس كثير جدا مع أبو الأولى المجوسي، فكان في تواطؤ بينه وبين أبو الأولى المجوسي في الظاهر على قتل عمر. فابن عمر هذا انطلق وخرج وانطلق إلى هذا الرجل الهرمزان وقتله. أنت تصور المشهد بقى، أمير المؤمنين يعني أبوه الملك الحاكم الدولة كلها، الدولة الإسلامية اللي هي ملهاش يعني حد ينظرها دلوقتي في الزمن ده، أمير المؤمنين عمر قتل دلوقتي، قتل لسه من ساعة، أو انضرب دلوقتي وقتل من ساعة، وكل الشواهد بتقول إن الرجل اللي قتله في مؤامرة بينه وبين كام واحد كده معانين، وكل الناس كانوا شايفين ذلك، إنه كان دايما قاعد معاه ودايما بيبقوا فيه توانس كده بينهم. فابنه خرج وراح قتل دم الانفعال ابن أمير المؤمنين. تصور أنت بقى في أي مكان في العالم هيعملوا ايه دلوقتي في الوقت ده؟ حتى لو الراجل اللي هو اتقتل ده مش هو وماليش دعوه بالموضوع، كل الناس هتقول خلاص نعذر يعني ابن امير المؤمنين، ابن الملك، ابن السلطان، ده ابوه اتقتل والسلطان اتقتل والدوله الاسلاميه او الدوله عموما تعرضت لخطر وقتل رئيسها وكذا وماذا وخلاص وهيخلص الموضوع. لا، الصحابه رضي الله عنهم قبضوا على ابن عمر، على ابن عمر قبضوا عليه، أبوه مقتول، أميرهم، أمير المؤمنين عمر، الرجل أحب الناس إليهم، قبضوا على ابن عمر وقالوا له ده حق الله سبحانه وتعالى في الناس، القضاء فيك في الدم ده في حق الله سبحانه وتعالى. فالرجل ده أنت عندك بينة على أنه هو قتل أو هو اللي أعان على قتل عمر؟ ما كانش عنده بينة، ففضل محبوس وخلاص هياخدوه هيقتص منه وهيقتل. ابو لسه مقتول امبارح وهو هيقتل النهارده، ابن امير المؤمنين، والصحابه هم اللي بايدوا الحكم. ولم يعني ينتهي الامر حتى جاء ابن الهرمزان وعفى عن ابن امير المؤمنين، عند ذلك يعني انتهى الامر. فلذلك في الحقيقه لا تعرف البشريه عدلا كعدل الاسلام وكعدل يعني رموز الإسلام وحكام الإسلام الصالحين. فيعني إن كانت حتى قصة علي قصة ضعيفة، لكن تاريخ الإسلام مليء بمثل هذا. صلاح الدين كيف تعامل مع الصليبيين وبعد ما يعني طهر البلاد من يعني احتلالهم، كيف عملهم وكيف عمل الأسرى ونحو ذلك، وغيره وغيره وغيره من قادة المسلمين. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يمكن لدينه في الأرض، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.